السلام عليك أيتها البعيدة عن الآفاق، السلام عليك أيتها الأسيرة في البلدان، السلام على من شهد بفضلها الثقلان، السلام عليك أيتها المتحيرة في وقوفك على القتلى، وناديت جدك رسول الله بهذا النداء، هذا الحسين بالعراء مسلوب العمامة والرداء مقطع الأعضاء، وبناتك سبايا على ظهور النياق، أتيتك مولاتي وابنتي مولاي قاصدا وافدا عارفا بحقك، فكوني شفيعا إلى الله في غفران ذنوبي وقضاء حوائجي وإعطاء سؤالي وكشف ضري، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله، يا وجيهة عند الله كتبت اسمك بلا كافر، وشفت ضايع وذابر، لقيت بكل حرف ونا على حسين وابو فاضل، كتبت اسمك بلا كافر، وشفت ضايع وذابل، لقيت بكل حرف ونا على حسين وابو فاضل، إذا فوق السطر ضايع عجب شنه اللي بالواقع، إذا فوق السطر ضايع عجب شنه اللي بالواقع، عمرها في قلب أجوب على زينب تحن لحروف دمع ومن الليل مذروف، أظن مهلمسة ميتة، أظنها ماتت بالطفوف وحيدة وعايشة الشب غربا بل أخوتها شكثر صعبا وحيدة وعايشة بغربة بل أخوتها شكثر صعبا مصيبة تنفجع بالروح غريبة عاشت الأيام وبت ما نسيت الآلام عجيب الما تحب الشام ترد وتندفن في الشام زمنها بيها والسوى تموت ولا لها أخوة وحتى في قبرها تنوح وحتى في قبرها تنوح صلوا على محمد وآل محمد.